بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما. قال الشيخ رحمه الله: وتجزئ المكسورة القرن ما لم يعب اللحم وإن دمي بالكسر، لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض، ولهذا لا يضر فقده خلقة، فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره. وذات القرن أولى بخبر: خير الضحية الكبش الأقرن. طبعا هنالك بعض الشياه لها قرن، وبعض الشياه ليس لها قرن، وكلاهما يجزئ في الأضحية، ولكن ذات القرن أفضل لورود الخبر فيها. ولقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، وبين أيضا في الحديث: خير الضحية الكبش الأقرن. لكن إذا كسر بعض هذا القرن من الموجود، إن كانت التي نريد أن نضحي بها لها قرن، كسر بعضه أو كسر كله، يا ترى لا يضرنا نزل منه دم أم لم ينزل منه دم، ولكن هل يضر باللحم، يعني أثر في قاعدة الرأس، أم كسر من جهة الأعلى؟ في بعضهم له قرون أحيانا متشعبة وكبيرة، فإن لم يؤثر في اللحم، يعني إذا كان الكسر من جهة اللحم فقد يفعل شيئا كما يفعل الجرب في الجلد تماما، يعني بسبب ذلك الجرح، فإن لم يفعل شيئا وكان الكسر من طرفه فإنه لا يؤثر أبدا. أما إذا كان من أصله مثلا وأثر في اللحم كما يفعل الجرب في الجلد، عند ذلك نقول يضر عند ذلك مكسور القرن، يعني مما يؤثر بسبب كسره، ولأنه أحسن منظرا بل يكره غيرها كما نقله في المجموع عن الأصحاب. ولا يضر ذهاب بعض الأسنان لأنه لا يؤثر في الاعتلاف، يعني خلقة عندما يصل الخروف إلى درجة معينة من العمر يبدأ بتساقط أسنانه، فهذه علامة على العمر، ولا يضر سقوط بعض الأسنان سواء بشكل طبيعي أو يعني بشكل اصطدام مثلا بين بعضها البعض. ولا يضر ذهاب بعض الأسنان لأنه لا يؤثر في الاعتلاف، لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم، فلو ذهب الكل ضر لأنه يؤثر في ذلك. يعني بعض الأشياء هي عندما نعرف عمرها يكون قد سقط بعض أسنانها لا الكل، أما إذا سقطت الأسنان مجتمعة عند ذلك يختلف طعامها، واختلاف طعامها يؤدي إلى اختلاف لحمها، واختلاف لحمها يضر بكونها أضحية، لذلك يؤثر سقوط الكل. فلو ذهب الكل ضر لأنه يؤثر في ذلك. وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك وهو الظاهر، ويدل لذلك قول البغوي: ويجزئ مكسور سن أو سنين، ذكره الأذرعي وصوبه الزركشي. ولا يجزئ مقطوع بعض الأذن، يعني هذه الدابة هذه الشاة مقطوعة الأذن، إما أن تكون بأذن أو يقطع بعض الأذن أو تشق هذه الأذن أو تكون خلقة بدون أذن، فما الحكم في ذلك؟ عند الإمام الشافعي إذا ذهب بعض الأذن فإنه ذهب بعض المأكول، وعند ذلك لا تجزئ مقطوعة الأذن، حتى ولو خلقها الله بدون أذن لا يهمنا، أذنها صغيرة أذنها كبيرة أذن، فإذا كانت بالأذن أجزأت، بدونها لا تجزئ. لكن عند الإمام أبي حنيفة ينظر هل الأكثر موجود، يعني عندما نقول يوجد أكثر ثلثين فأكثر تجزئ، نعم، يعني إذا كان المقطوع منها إلى حد الثلث تجزئ عند الإمام أبي حنيفة بوجود الأكثر، وقاعد عنده حتى لو خرج المولود من بطن أمه بمقدار ثلثه وكانت المرأة قد توفي عنها زوجها فقد خرجت من عدتها، عند الإمام الشافعي لا بد من خروجه كاملا. نعم، يعني هذه قاعدة ترى تتمشى، لو فعل أكثر الطواف فإنه يجزئ عنه، يعني لو فعل أكثر أربعة فأكثر أجزأ عنه، عند الإمام الشافعي لا بد أن يتمم السبعة مثلا، إلى غير ذلك. نأخذ أمثلة في الطواف وفي العدة وفي الأضحية إلى غير ذلك. طيب، عند الإمام مالك ولو ذهب يعني كل مقطوعة الأذن عند ذلك تجزئ أيضا، يعني هذه الأقوال نتعرف عليها، لو ذبح بعضنا شاة وكانت أضحية ثم تذكر أن فيها شيء فهذه الأقوال يستأنس بها حتى لا نقول له والله أضحيتك غير صحيحة. ولا يجزئ مقطوع بعض الأذن وإن كان يميز، وإن كان يسيرا لذهاب جزء مأكول. وقال أبو حنيفة إن كان المقطوع دون الثلث أجزأ، وأفهم كلام المصنف منع كل الأذن بطريق الأولى، نعم، أو بطريق الأولى، ومنع المخلوقة بلا أذن وهو ما اقتصر عليه الرافعي بخلاف فاقدة الضرع أو الألية أو الذنب خلقة. يعني عندنا حيوانات شياه، لو ذهبت إلى منى في الحج ثم رأيت أنواع الخراف التي تأتي من العالم فإنك تنظر إلى اختلاف خلق الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على خلق المولى تبارك وتعالى، فهو القادر على كل شيء، لا ترى إنسانا مثل إنسان ولا شاة مثل شاة، فهذا كله من إعجاز الخالق تبارك وتعالى. فالذكر ليس له ضرع والأنثى لها ضرع، ما هذه العواس التي عندنا أليتها كبيرة، في بعض الحيوانات من الخراف أليتها صغيرة، وفي بعضها بدون ألية، وبعضها بذنب، وبعضها بدون ذنب. إذا كانت هذه المؤخرة من ألية وذنب وبدون ذنب وبكبر وبصغر كيفما كانت، خلقها الله عز وجل على هذا الشكل لا تضر، يعني ما دامت في نوعها من هذا الجنس، ما دامت على خلق الله تبارك وتعالى كلها تكون على هذا الشكل فإنها لا تضر. ولا إذن قال ومنع المخلوقة بلا أذن وهو ما اقتصر الرافعي بخلاف فاقدة الضرع أو الألية أو الذنب خلقة فإنه لا يضر. والفرق أن الأذن عضو لازم غالبا، لماذا الأذن تضر والباقي لا يضر بخلاف ما ذكر في الأولين، يعني في الأشياء الثانية من الذنب والألية هذا عضو غير لازم، فهو موجود في بعضها غير موجودين، أما الكل تشترك في الأذن أم لا؟ نعم. وكما يجزئ ذكر المعز، يعني أيضا من المعز عندنا على كلا الأحوال، عندنا ذكر وعندنا أنثى، الذكر من الكل مجزئ والأنثى من الكل مجزئ. وأما في الثالث فقياسا على ذلك، الثالث فقيدة الضرع يعني والألية. أما إذا فقد ذلك بقطع ولو البعض منه، يعني ولو كان المقطوع البعض منه كما يؤخذ من قوله ولا مقطوع بعض الذنب، الذنب موجود خلقة ولكنه مقطوع، عند ذلك نقص منه شيء أم لا؟ نقص شيء من اللحم، وإن قل أو بقطع بعض اللسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم. اللسان نأخذ مثلا بالنسبة للإنسان له عدة أعمال، من جملتها مثلا الكلام، لكن من جملتها هل تعلم أن اللسان هو الأداة التي تحرك الطعام ذات اليمين وذات الشمال وإلى الجهة الخلف من أجل البلع؟ كل هذه الحركة التي تكون يعني حركة المعجنة تماما كالذراع في المعجنة تماما، واللسان أيضا في الفم مثل هذا الذراع الذي يعجن داخل المعجن تماما. ولذلك قطع بعض اللسان يضر، عند ذلك أكلها يختلف عن أكل غيرها، فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم. وبحث بعضهم أن شلل الأذن كفقدها، يعني أذن مشلولة هل هي تحسب موجودة أم مفقودة؟ بعض الفقهاء يقول إن المشلول منها كالمفقود، وهو ظاهر إن خرج عن كونه مأكولا. بعض العرب أو كل العرب يفعلون شق الأذن، فترى قد لا ترى أذنا غير مشقوقة. السبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان طريقة، إذا ارتفع ضغطه في الدم فإنه ينزل الدم من أنفه مباشرة بسبب ارتفاع الضغط، فرب سبحانه وتعالى جعل ميزانا في الأنف فترى الرعاف يحدث من الأنف مباشرة والإنسان يرتاح من مسألة ضغط الدم، أو لأسباب أخيرة يعني كثيرة لا نعرفها، وقد يعرف الأطباء بعضها ثم يتعرفون على البعض الآخر، لكن نريد نحن مفارقة فقط ما بين الإنسان وما بين الحيوان. في الحيوانات عندما يرى الراعي أن هذه الشاة عنده ماذا يحدث فيها؟ تضطرب، عندما تضطرب يعلم أن فيها حدث شيء في دمها فيقوم مباشرة بشق أذنها، فيخرج بعض الدم من الأذن وبعد ذلك يقف لوحده، عند ذلك تشفى من المرض الذي أصابها مثل ضغط الدم مثلا. نعم، فيقوم بالشق، أو يكون الشق علامة أحيانا هذه مشقوقة طولا، فكل الحيوانات التي عنده شق فيها الأذن فأصبحت علامة بدل الكي، أو أحيانا يأتي بسيخ فيحميه وبعد ذلك يثقبها ثقبا كما تثقب الأذن الجارية من أجل أن تضع القرط فيها، لكن هنا من أجل العلامة. فإذا كانت هذه الشاة قد ثقب أذنها، ثقبت اليمنى أو اليسرى أو اليمنى واليسرى، وذلك من أجل العلامة أن هذه المثقوبة هذول مثلا التي ثقبت في أذنها اليمين هي لزيد، والتي ثقبت في أذنها مثلا الشمال هي لعمر، والتي شقت أذنها هي لخالد. هكذا كانوا العرب سابقا، حتى أهل المدن، لا يوجد كان واحد عندنا من أهل المدن إلا وله من الغنم يضعها عند الرعاة، فكيف نميز غنم زيد عن غنم عمر؟ لا بد من تعليم، فالراعي الواحد قد يرعى لأكثر من شخص، طبعا الشخص الغني غنمه كثير فيحتاج إلى راعي، أما إذا كان عدة ناس متوسطين هذا له 10 وهذا له 20 وهذا له 30 فيجتمعون على راع واحد، فهذا الخرق هل يؤثر؟ لا يؤثر أيضا، بشرط أن لا يسقط من الأذن شيء بذلك، كما علم مما مر، لأنه لا ينقص بذلك شيء من لحمها، ولا يضر التطريف وهو قطع شيء يسير من الألية لجبر ذلك بسمنها. نعم. عندنا أيضا أحيانا تصاب بعض الحيوانات عند الاحتكاك، عند القفز، عند شيء من هذا بجروح، هذه الجروح تؤدي أحيانا إلى تآكل بعض الأطراف منها، ولكنها بعد ذلك تشفى من ذلك، فهل يضر؟ يعني أن نرى شاة سليمة 100% هذا شيء نادر، هذه تعيش في الصحاري وفي البوادي وتقفز أحيانا من مكان إلى آخر، فيا ترى إذا ذهب شيء من هذا وبعد ذلك جبر هذا مع الزمن فهل يضر؟ لا يضر أبدا. أما إذا جرحت من ذلك المكان وضر ذلك الجرح بالاستمرار، عند ذلك أدى إلى نقصان في لحمها، عند ذلك نقول لا تجزي. قال ولا يضر التطريف، التطريف أراد أن يشرحه لنا، وهو قطع شيء يسير من الألية لجبر ذلك بسمنها، ولا قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ، لأن ذلك لا يظهر بخلاف الكبيرة. يعني هذا الإنسان أحيانا ينطرق بإيده هيك في جلد الطلع قطعة مثلا وبعد ذلك تلتئم، فهل يضر ذلك في الأضحية؟ لا يضر، بخلاف الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزئ لنقصان اللحم. بعد ذلك قال ويدخل وقت الذبح للأضحية. الآن انتهينا من العيوب وما يجزئ وما لا يجزئ، لكن من أي وقت نذبح؟ واحد يوم الوقفة حب يذبح، فما حكمه؟ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ذبح، فما حكمه؟ هل يشترط له أن يصلي العيد؟ لو كانت المرأة في بيتها فذبحت، في أي وقت تذبح؟ لابد من وقت، هذا الوقت يمضي أولا وبعد ذلك يقوم الناس بالذبح. أما من ذبح قبل أن ينزل الخطيب من المنبر، يعني أو بالمقدار الذي يمكن أن تكون فيه صلاة وخطبة، وبعد ذلك ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس أضحية. وأما الذي فعل ذلك بعد الصلاة أو بمقدارها، يعني لنفترض أن الإنسان يعيش في بادية لا يوجد مسجد يأتي فيه إلى صلاة العيد، فبعد ارتفاع الشمس بمقدار وقت الضحى بعد ذلك قام بالذبح، يجزئ هذا في الأضحية؟ والأمر يذكر بسببه شيء آخر. إخواني، صلاة العيد وإن كانت السنة فيها الجماعة فهي تصلى عند الإمام الشافعي فرادا، ولذلك من الممكن أن تقول لبنتك في البيت أو لزوجتك وأمك وخالتك وعمتك هؤلاء الذين لم يحضروا إلى صلاة العيد أن تصلي كل واحدة منهن هذه الصلاة في بيتها، فهذا شيء مسنون، لا نترك هذه السنة. نعم، ولا يشترط بعد ذلك خطبة، لا، يكفي أن تقوم فتصلي ركعتين، سواء كبرت فيها أو لم تكبر تجزئ، لأن التكبير لو نسيه الإمام عند ذلك ودخل في الفاتحة فلا يعود إليه، فلو صلينا العيد حتى ولو بدون تكبير في الركعة الأولى أو في الثانية حتى ولو كان ذلك عمدا صحت هذه الصلاة. ويدخل وقت الذبح للأضحية المندوبة والمنذورة من وقت مضي قدر صلاة ركعتي العيد وهو طلوع الشمس يوم النحر، أيضا ومضي قدر خطبتين خفيفتين، هذا هو البداية. إذن لو نظرنا وقت صلاة العيد مثلا السابعة صباحا، أقل خطبتين بدون ربع ساعة مثلا، لو بدأ بالذبح السابعة والربع صح؟ صح ذلك. إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني عندنا العيد ينقسم إلى قسمين، اليوم الأول يسمى بيوم النحر، اليوم الثاني من العيد يسمى أول أيام التشريق، اليوم الثالث من العيد ثاني أيام التشريق، اليوم الرابع من العيد يسمى ثالث أيام التشريق. يعني إذا أردنا أن نختصر هذا الكلام فنقول يجزئ وقت الأضحية من نزول الخطيب أو مقداره من خطبة العيد وإلى أذان المغرب من اليوم الرابع من عيد النحر. طبعا نحن عندنا العيد يوم واحد، لكن هذا متعارف وما زال العيد قائم. عيد النحر يوم، وأيام التشريق ثلاثة أيام، وهذه التي ذكرها رسول الله وعناها بقوله أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فهذه الأيام متى تبدأ؟ بعد يوم النحر، وهي التي يرمي فيها الحجاج في كل يوم ثلاث رميات. قال من آخر أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، بحيث لو قطع الحلقوم والمريء قبل غروب شمس آخرها صحت أضحيته. غربت الشمس؟ ما غربت، لكن السلخ كان بعد الغروب، هل يضر؟ لا يضر، صحت أضحيته أو صحت أضحية. فلو ذبح قبل ذلك وبعده لم يقع أضحية. يعني لو ذبح، يعني كان الذبح جزء من الذبح كان والشمس ما زالت قائمة، والجزء الثاني يعني في آخر لحظة تم الذبح لا تقع أضحية لأنها خرجت عن وقتها. هل تقال ذبحت قبل الغروب؟ لا، تقال هذه ذبحت مع الغروب، ولذلك إذا ذبحت مع الغروب لا يصح. لم يقع أضحية لخبر الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. كيف أن الإنسان يذبح خروف للطعام والشراب؟ فالذي ذبح قبل صلاة العيد أو قبل وقت صلاة العيد، نحن نقول يعني هي أو وقتها، مشترط الاثنين معا. نعم، كما قلنا لو امرأة ذبحت قبل أن يعود زوجها من صلاة العيد وقدمت له الكبد من أجل أن يأكل منه، لذلك يسن للإنسان في يوم العيد ألا يأكل شيئا في يوم عيد النحر حتى يعود إلى بيته فيأكل جزءا من كبد هذه الأشياء. أو في عيد الفطر يسن له قبل أن يخرج إلى العيد أن يتناول ثلاثة تمرات. لماذا؟ هنالك العبادة اسمه عيد الفطر، كما أن الصيام عبادة الفطر في عيد الفطر عبادة. هنا من أجل أن تظهر مكانة الأضحية فيؤخر الطعام حتى يأكل جزءا منها، كل ذلك سنة. وخبر ابن حبان، قال في كل أيام التشريق ذبح. طبعا هذا مما يرد على مذهب الإمام أبي حنيفة، فإنهم يقولون في أيام التشريق هذا يوم من أيام الشكر لله عز وجل، لكن ليس هو يوم من أيام الذبح. فعندهم الذبح عند الإمام أبي حنيفة فقط في يوم النحر وفي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، أما في اليوم الرابع من أيام العيد أو الثالث من أيام التشريق فلا ذبح فيه. والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاع شمس يوم النحر كرمح خروجا من الخلاف. ومن نذر أضحية معينة أو في ذمته كلله علي أضحية. نعم، هذا بعض الناس عنده خروف لكن عين خروف معين فقال هذه أضحيتي لله عز وجل، عينها. نعم، أو قال لله علي أن أضحي، صارت في ذمته، كانت الأضحية سنة صارت في ذمته واجب، ثم عين المنذورة، يعني بعد أن قال مثلا لأهله هذه الشاة القرناء هي التي سأذبحها عن النذر، ذبحه في الوقت المذكور، فإن تلفت المعينة، معينة ماتت قبل يوم العيد نفقت، نعم، فإن تلفت المعينة في الثانية ولو بلا تقصير بقي الأصل عليه، أو تلفت في الأولى بلا تقصير فلا شيء عليه. يعني إن تلفت المعينة في الثانية في المنذورة ما قال لله علي بعدين عينها، لكن الأصل ماذا عليه؟ عليه في الأصل أن يذبح شاة لله تعالى، ثم قام بتعيينها. تلفت هذه المعينة قل اذبح غيرها، أو تلفت في الأولى بلا تقصير، قال يعني من نذر أضحية معينة قال هذه الشاة هكذا قال أضحي لله تعالى ابتداء وماتت بلا تقصير فلا شيء عليه، لأن المعين يعني مثلا لو قال إنسان مثال في الطلاق نقول إذا جاء زيد فزوجتي طالق، قبل ما يجي زيد ماتت زوجته، إنه طلاق هذا يقع عليه، هل يقع عليه شيء؟ ما وقع عليه شيء. نعم، وإن تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف. هذا كيف بتقصير؟ هذا عين تلفت بتقصير، هذه المعينة التي عينها أو أشار إليها، إجا إنسان عنده عزيز عليه حط يقدر بحله إياها، هذا قصر بأن ذبحها متى يكون؟ في يوم العيد، لكنها ذبحها إكراما لضيفه، فماذا عليه؟ أو أهداها لأحد مثلا، أو تركها بدون طعام فماتت، هي صورة للحياة للموت يعني بشكل طبيعي أو بشكل فعلي، ماذا عليه؟ هذا تعلقت ذمته بها، ننظر ما هي قيمتها؟ كانت تساوي 3000، بعد ذلك ارتفع اللحم صارت 4000، نزل اللحم 3700، إلى غير ذلك، ارتفع بعد ذلك إلى 4500. يوم النحر ماذا عليه؟ ننظر أعلى قيمة وصلت إليها هذه الشاة من يوم تعيين إلى يوم النحر، نعم، فعند ذلك نقول من يوم التلف طبعا إلى يوم النحر أعلى قيمة وصلت إليها، فإنه يأتي ويشتري شاة بمثل تلك القيمة ويذبحها. قال وإن تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشتري بها كريمة أو مثلين للمتلفة فأكثر، فإن أتلفها أجنبي لزمه دفع قيمتها للناثر. كانت طالعة، إجا واحد مثلا ماشي بسيارة طراء بتصير ماتت، عند ذلك هذا الذي أتلفها أجنبي خارج ليس هو الذي أتلفها، عند ذلك يجب على ذلك الأجنبي الذي أتلفها أن يقدم قيمتها للناثر، والناثر يأخذ قيمتها ويشتري بدلا عنها ويجعلها بدلا عن المنذورة، يشتري بها مثلها، فإن لم يجد قال عند ذلك فدونها، أعطى قيمة معينة أجنبي، عند ذلك بهذه القيمة يشتري شاة. بعد ذلك قال الشيخ ويستحب عند الذبح مطلقا 5 أو خمسة أشياء بل تسعة. يعني ماذا يقول الإنسان من بداية الذبح وإلى نهايته وماذا يفعل؟ نترك ذلك، وهذا نهاية باب الأضحية، إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله.